Thank you. الاوبريشن دايما الا بعض الحالات طبعا مش كل الصور طبعا، لكن مع اعراض معينه كالسيوم الدهني اسفاجولا ليستمر الفيجوال اكتيف نوت الانتيريور بتاع الصور. الجمله ما بتسمعش بره بس الانتيريور بتاع الصور لسه بيستمر في ايه؟ في مايكرو اورجانيزمز. هذا الحاجه اللي هي فورم بادي انزيمات. يبقى لما نقول اربعه او خمسه يبقى على الفورم. بعض الشيء يقول لك انفكشن تي تي تيومر او سيروزس لابينس فورم بادي وايرو ستورز. دي الحاجات اللي بتعمل ايه؟ سترايك يوريا. يعني اعمل يوريا اساس قلق ايه؟ قلق في الفيزيكوسايتس بس ما لقاش في مايكرو اورجانيزمز. خلاص دي كلمه سترايك يوريا. في بعض الادويه اللي انا المفروض بعطيه للاطفال يعني اعتقد ساعات بتكلم عن حاجات كلها ثانيه يعني ايه كلمه في الجوار؟ يعني لو سالت حد من غير فلوس على الصوره دي هتقول لي الجوار يعني ايه؟ اربع سنين احنا لو في الاطفال لغايه 12 مانس هو ده بيقول لك ايه يعني الجزء اللي هو فور فيو ويكس او نص اور بسميه ايه؟ يور جوار. يعني لو قلت الولد لسه ولد ممكن اسبوعين او ممكن اسابيع او لسه مولود او مش عارفين لسه ممكن مالش شهر. واخد دايما نقول عليها على طول اسم ايه؟ نيو فورم بيبي. الانفنس بقى الانفنس انا بعمل ديسكربشن عشان كل انفنس دي اب تو 2 يورز. يعني وذ كابل يورز بقول عليه انفنفايل. في الانفنفايل بيبي وذ كابل يورز اب تو 2 فور ايه؟ مانس. بقول عليه انفنس. ما تجيش بقى تسال على سنه او اثنين قال عليه انفنس. كم ما ينفعش. الشهر الجمهور ده غير سؤال الاستاذ. شايفين الشهر الجمهور ده اللي هي الاسباب. It's primarily from the birth up to the adolescent period. And the clinical is the pollution. It is the right thing, you have to go to the hospital, you have to go to the hospital, you have to go to the hospital, you have to go to the hospital, you have to go to the hospital, you have to go to the hospital, you have to go to the hospital, you have to go to the hospital, you have to go to the hospital, you have to go نسأل الأذر جروب دي من 20 لغاية 40 نسأل من 1 لغاية 14 بسميها الأذر جروب دي والإلدر اللي هي الأولد الأولد بيشنت بيبدا تكون من 40 60 إلدر أب أوف 60 عارف أنت كان معاك كويس يعني الإلدر بيشنت بيبقى فوق 60 الأذر بيبدا مثلا من 20 ل 40 ما أنا عارف الحاجات المطلوبة عارف إمتى سبيسيفيك من إيه بالظبط ده بعض الأمور اللي أنا حطيتها يعني الناس بتوع في فالعملية البحث اليونس بتاع أي نوع بتاع الكمبيوتر في بكتيريا في انفلاماتي ريسبونس هيديلك ايه كالوريا هيديلك على طول ايه كمبيوتر ده بحث كالوريا على طول بيوتيوب في نوع بتاع على طول اللي لسه كنت اول في المحاضره انا بقول ايه نوع بتاع الكمبيوتر في سبيسيفيك في نوع سبيسيفيك اللي هو النون سبيسيفيك ده هو كوز باي نوت سبيسيفيك اوبيليزم بس بط يبقى سيميلر ميجا مانيفيستيشن يعني كل مثلا نظم الحاجات دي تبقى سيميلر سيميلر سيميلر specific organization يبقى في specific organization وبيديني كل specific organization او specific pathology بيديني different nature structure عن الجين safety process very diseases very diseases يبقى كل specific organization بيديني nature structure خاصه بيه ده اسمه specific not a non-nature non specific بقى هو سيد الاورجانيزم بيدي نفس الصوره يعني عيل جاي بيدي نفس الصوره واحده مش عارف تقول ايه تقول ايه تقول ايه ده اسمه non specific وده اللي احنا هنتكلم عنه. اما السبيسيفيك هو ده البروبوليس والبرايس والجيروبوليس. البروبوليس والبرايس في دول الاوروبي اللي هو الشاشه كلها جيروبوليس. احنا اهم حاجه يا جماعه عندنا السبيسيفيك هو هي الكورونا. ودي بعض الكورونوز يعني الكورونوز ده اصلا عشان خاطر الكورونا عشان خاطر السبيسيفيك هو اللي هي السبروس والبروبين والحاجات اللي بتزيد وكده بيسموها كل الكلام ده وكده وسبروسين وسبروبين وسبروتكسين. كل الكورونا البرسيم اللي ضمن الرعاية الخاصة. فالبرسيم ده أقوله إيه مهتم شوية. لو تيجي تغير العين بتاعه ممكن تتخطر. في بعض الناس لو راح كده وخوف قوي ممكن يمرم عليه. لو رجع رفع الدفع 5 أيام أو 7 أيام كده لا يقولوا البرسيم ده لونه أخضر. ليه مش ما تقلقش أول ما أول يوصل عليه سنة أو كده لو ممكن فيه أنت إنشاء. ممكن تيجي يقول لك تيجي في المكسب. لا بس نقطة في المكسب. بس دي إيه دي نفس الإنفكشن باي إيه؟ الزمونس الزمونس بتلاقي الجنس بتاعه على طول والخطه لا ما تخطش ليها ريحه معينه ولا كاركتر معين شوف الجنس اللي على طول او مش الجنس تشيل الريحه على طول وتشوف ده على طول يبقى هنا نشوف ايه الكالتشر سيزي وده بتاع العيال ده شيء مهم جدا جدا في الزمونس الفيش ممكن لو كان ممكن تبقاي بتاع الدكتور الاستاذ والاستاذ ممكن تبقى ضروري او ده هو زمونس الفيش ده هو الزمونس لو خدت الانسس بالنسبه للليه احنا من الناس اللي في مصر يعني دايما كل حاجه ايه الانسس مثلا في يوم زي كذا فينا كذا احنا من الناس اللي مع الناس اللي كويس فدايما بندوس دايما على يوم زي كان حوالي 8 مليون حلوه دي وصلوا من اكثر كمان يعني 8 مليون ايه بيرسون الى بيريز ممكن يوم ايه وانس او دبل اتاك في سوري او دبل اتاك وفي اتاك في الشهر لو خدنا بالنسبه للسيلز up to 1 year, ممكن تبقى الميل اكتر من يومين up to 1 year, the first year in 12 months ممكن يبقى لسه سبيتر كونديشن اكتر من يومين نسبه ايه؟ 2 الى 1 لكن بعد ال 1 years من 1 years ل 2 years تبقى لسه سكر في الميل مور كومن زاد الميل بنسبه كام؟ من 10 الى 1 من 10 الى 1 لو زدنا شويه ممكن مور تبقى ايه؟ لو خدنا من 20 years لغايه 30 years الانسان ممكن تبقى 30% او مورتم 30 يعني 30 تايم فور كور في الميل ده الميل شوف النسبه بتزيد قد ايه وشوف كل ما الايه بتزيد كل ما الايه النسبه بتاعته بتفرق قوي عند عارفين في الميل النسبه بتفرق شويه حوالي 4 5 سم وفي النسبه بتاعت الفشل الاول ففيري ايز ممكن تبقى سوبر ميل فشل فيري ايز عكس الميل الميل عند الانسي والاسرع حوالي 25 سم او في ايه 25 30 وقوي ومفيش ايه ومفيش اي ريش ليها خلاص ما بالنسبه للدول اللي بتوصف بيقول لك حاجه بتوصف بين الدول قلت يعني ممكن برضه ايه في الدول سنه لو تروح في الاسس سنه معايا حوالي 50% من الدول اول لايف شوف ديفاين او تو فاين زيرو ريتريشن يعني حوالي 50% نص الثاني على مستوى العالم على الاقل في واحده خايف وانس او ايه دبل ايمان ريتريشن ان دي مستوى اوف ذا لايف ودي مستوى شويه يعني وانت وارد كلاين وانت وارد Thank you. بعض الجميل بقى ايه ده بقى ايه اكسترا زائد الكوار عشان المقوله دي اكسترا زائد الكوار بعض الجميل هو مستوى مضاف عالي جدا جدا في الايه في الاول تيجي من قدره حط الدنيا والحاجات دي الحاجات دي تعمل كل لقطه صغيره وتعمل كل اللي بتشوفها الايه الجهاز بتاع الاول هتلاقي الجهاز بتاع الاكسترا دي عاليه فمن يفهم ان هي بتعمل ايه نتابع كيلي من ايه اللي مش هلا بالعكس دي كيلة اللي هم السلوش كان من الناس الانيس دي بتزيب دي الوزفاشة الانيس خلاص طبعا هلو تخوش انا بعطينا انا عسين دي المجرس نتاك سبريت او تاك سبريت من ديو بارو بس مش هو على كتير تلس حالة اللي زي ما تلس فاكتور من الناس مش لازم يطلب لكل الزمان مختلفات بس هو ريس فاكتورز هي ريس فاكتورز هو من الناس معظمهم ايه اللي يعطيش المحاضرة او شكل زميله فحاجة حاجات كده ايه فايلات وانا حاطها كده في حاجات تانية انا وكام بحث اللي هم ثلاثة اربعة اللي قالوا يعني ودول هم عشان تمرات السؤال السؤال كده من خمسة فاحنا بنيجي ريسك فاكتورز في الديفينيشن بقول ايه جنرال فاكتورز وفي ريسك فاكتور في الايه في الشيبن وفي ريسك فاكتور في الميل دايما اقولهم ما زال نقول في المحاضرة الشغل ويوم بتاع ريسك فاكتورز اول حاجة ليش؟ دايما الاكسترين ايز اكتر ناس في نومات الكونشنس خاصه ايه زي نيو بورن او ليفاسي او ليفا ليفس بوستيف مش بيجي يضرب فعلا البيت كله في نومات السؤال فهو بياخد ايه في الشارع وبالنسبه ليه احنا قلنا ان الاولاد اب functional of the mass and we need to use the tools to get started. أو فورورد أو عند إيه مثلا شوبينج سيستم أو إيه فلوير مثلا كوميت يوني سكان خلاص دي أوربيانز طبعا من العمر جدا دول الانسومين ومش مجسم فمثلا بيكون عندهم أحسن طريقة بكتيريا وأنا أنصح دايما على طريقة السنتمين مخبر ولادي قبل ما يحصل لو في كان في بريجنسي لازم أعمل مسار الانسوميشن خاصة طول الذات كتير جدا المفاجأة اللي بعض فيها أنهم مثلا إيه لازم نعمل كومبليت انفستيجيشن على احسن في السجين ده فور السيستم من أربعة. بتاخده من أربعة. سماع عين وسماع عين وسماع عين. وفي بعض الكتابة مني هنا كلام من زي القرآن مع الأرض. وللأسف لما تيجي تعمل حاجة صح تلاقي في إيه مستنج. يعني أنت كده مثلا كان تاني وده كده حصل كده الرسول بس حصل كده من ليه؟ بعد أشهر كده وده كان مشكلة. كان ممكن تيجي أحداث بالأول. طبعا احنا كنا صغيرين بس وكان ينقصنا في كل حاجة. احنا عرفنا من ده. احنا عندنا رسالة بنتكلم كتير بس. أكتر شعب بنتكلم مش على راسي. أكتر من فرنسا مش على الدولة الثانية. يعني في ناس بتيجي سبيت عملها 5% من المصريين عندهم إيه؟ تمرين عشان يدوشوا الشباب. وزارة السياسة مش مستمرة ومش عارفين ومش عارفين ومش عارفين. الناس مالهاش النقطة. مالهاش المعقولة المخرجة عشان الناس مش مبينة. ممكن ده الباص كله كان عامل شغلين وممكن ده الشغل عايزين نوصل ست سبع دولارات بعدين. ممكن هو المفروض عشان الأطفال يخسر الفلس. الأطفال يخسر الفلس ويخسر الفلس. الفلس الفلس بيجيني ويخسر البدل يطلع إلى الأرض. والدرجة عشان الكونتراكت والتكوين الفلس تروح شوية. اسمه افلاكس لان يحصل ريفلاكس يعني بدل ما يجي يصير يبقى الكرومنال تايم اللي هو الكرومنال جونشن يبقى الكرومنال كونتراكشن او الكونتراكشن او الكيس الكونتراكشن هتبقى الكرومنال بدل ما يطلع لبره يطلع لفوق الكرومنال يطلع لفوق ده يبقى الكرومنال فبيعمل ايه عين الدم او عين السكاي الكرومنال اللي يحصل في الفيرست ايز اكتر من شعر الكرومنال طبعا. فاضي كلمة صوت والأخطر ناس خمس الجميع حتى تقدر بس الشهر مش كده مش عارفين مش عارف لكن الفاضي نزول ده كله جدا في الجميع تجربت القرارات الجاية جديد من الأخطر شغيرا عصرية ما تصل حالا في الجميع وتغير جدا أعطيه الجميع يعني أنا مدى كبيرش أصبحت جميع كبيرة بس ما استناش هتكون ما تسألني الانفكشن ده والفيكمنت ايوانيشن يا جماعة ده نورمال ديفينس ميكانيزم كومبيتنج تو خبالة نورمال ديفينس ميكانيزم واخدوا بالكم لما انا اعمل الفولت نيورون ده هيفضل القاعدة بتاعتي هو السيرس ابسربشن السيرس انفكشن السيرس انفكشن ما استناش انا لازم اعمل كونتيور سيف باس سونتر زي ما قلنا لكن ما عملش الفولت نيورون ده وستيب جامد جدا وتعطينا نحسن وتاتي الفشل ليه نحسن اعطينا ايه بسرعة الدوريشن الوزير مدافع عن نفسه عايز يخلص من ياخد الوزن موجوده لان هو احنا مثلا بنسمي ده مخرج من دوره الازهر واخد بالكم تجاه ايه او اي واحد في نفس الوقت كان اجله مش جايزه او كذا وده معرض تجاه عند الضريبه الضريبه عشان ايه الاوكسيليم او الاوكسيليم بيعمل ايه؟ يحاول خلص ياخد الوزن فنفس الوقت الفورمالين والدهانات دي حاجه كويسه بس ما تبقاش دلوقتي الدهانيشن اللي لازم عايزها ليه الفاضي اللي بيتحول بيتخلص من ايه؟ من التوكسين اما عن طريق الاربع جهاتين والزوجتين والدور جهاتين والدهارين فلا هي الديفينس ميكانيزم كويس جدا خلاص؟ لما اجي اخد ده لازم اخد شاور انا رايح اخد شاور في كذا وكذا لان ما اعرفش اعرف في بيان ولا بيان وكذا وبتاع ومش عارف ايه حاجه دلوقتي في برازيلز انا كل الناس بتاخد برازيلز كل الناس بتاخد برازيلز واخد بالكم؟ يعني دلوقتي ايه؟ حتى في حرم السباحه الا لو خدت البحر بقى مش هتقدر ده رسم ده رسم لكن اللي هي اللي في حمام السباحه ده بيبقى بيتصرف من اصل انا كنت شغال على الكلام ده مع الدكتور عزام فقال لي هو انا كنت واحد كان بيقول لي انا عملت كويس بس انا كده طبعا انا مرتين فكنت خلاص انا بحط كده وبتاع ولا نزل وبتاع واحد ليه من فلاحين اصلا بيعزيز خلاص كنت بحط ثنائيه على البحر كده بيعزيز مش بتاع ان الناس بتقول لا كل ده في مصر بس هم اللي قالوا خلاص انا بقول ايه في ناس مش هو ناس استعمال السفن انا بعرف السفن استعمال السفن الانفكشن وايه والكوبريت الانفكشن زي ما قلت لكم السايس بروديوس السمبرات السم ده واحد فيكم او واحد فيكم خاص عنده شكل عام شويه انا بتحمل بعد ما تكون زي شويه بول فاير وتعمل تعبان شويه Thank you. او كان الدوره غلط. عشان اعرف ده في السنه لازم على الاقل يعني كنت قد ايه الدوره من ساعه وروحت انا فضلت. ما ينفعش انا لو عيل مش عارف ايه ما ينفعش مش هينفع. وقالوا الله حسبيك ان انت خلصت او قالوا لك ده او ايه؟ انت عيل الكل خد النقطه الاولى. فانا قلت له امريكا امريكا كانت بتكس بس انا خدت عيل الكل الاول قبل ما ابدا الدوره بتاعي. وخليه يعمل ايه؟ روح يعمل مزرعه. وانت على المزرعه هتقول بعد شويه. خليني من قبل الظروف الدكتور ده. فالبقى تقول لك تكتوشن يعني الترم بتاع تقول لك تكتوشن اباين اذا تريد تكتوشن فوق عصا زويتا او الترم يعني واحد ايه ايه تكتوشن مثلا ايه زي الكمية مثلا ويعمل لها تلاميذ او كذا وحصل ان ايه اسم الكتوشن ده حصل ان ايه تكتوشن فوق عصا زويتا او ممكن ايه في ايه ست فرص يعني في ست فرص تقول لك في مثلا في مين انت هتستعمل الكربانجي وحصل ايه ودخل على طول بالروت عن طريق ايه فايس سنت ولا ايه المنتج ده بيسموه ايه؟ الكارن شمال زائد الشيء، الارقام اللي في الشيء ده، احنا ممكن يسال سؤال في الكلام ده، اللي هو كريبتال كوزز. ايه اللي هو كريبتال كوزز؟ المركز الثاني كوز بكتيريا ريزيستنس. لو في حاجه موجوده عندك زي كده وانت عمال ايه؟ تبقى في العالم بتاع الانتي بايوتكس. والحاجات دي موجوده. طالما الحاجات دي موجوده مهما تدي انتي بايوتكس يبقى لازم ايه؟ تدي اسلوب معين. وانت الحاجات ما صلحتش اي انتي بايوتكس مش هينفع. يعني ايه الفوتش ايه الفوتش ريسبونس زي الساكون ريسبونس هيعمل ايه الساكون ريسبونس او الريسبونس وانت عم تكون جاي في المضاد الحيوي طب خلاص المضاد الحيوي مش هيعمل حاجه المضاد الحيوي لازم يختار اسم الصوت من جوه فما يعملش الخطه يبقى فيها فرق المضاد الحيوي ده فزي الرعايه عند السؤال البيضاء واخد بالك خلاص الكل كلها بس كمان شويه بعد ما احنا نقول لك يطلع الميكروب الامامي بس من الصوت من جوه الريسبونس يحصل ايه الناس اللي بتقول بروتوتايبس الناس اللي بتقول بكتيريا بروتوتايبس بقول لك بكتيريا بروتوتايبس يقول يا جماعه اتليست لازم العيال ياخد اتليست من 4 ل 8 ويكس انتي بوتيس على الكالتشر سيستم شايفين ازاي؟ وانت اكثر ناس اللي هم عندهم بروتوتايبس تيجي لك تقول بكتيريا بروتوتايبس معاه انت تجيب له انتي بوتيك وبتاع ما تقولش كورس كويس انت قالوا بتجيب له اول مش عارف تقول او عيال يكون من زمان وبتاعك بسنتين ومش عارف ايه وكذا يجيب له شخص ياخد ايه انتي بوتيك Thank you. فأنا أول يعني Thank you. على كلامهم انا بعد اخش العيال بس هي دي فهو الفايدنس سيجر، يعني نعمل الأشعة أثناء طريق التصوير أثناء السيارة. الفايدنس سيجر صورة إضاءة أرتيجية يشخصوا الرفلكس، أو كل عشر رفلكس. بالنسبة لطريق الماء كل ما شفتهم في المنزل ولا في الأطفال في الرفلكس. هو لو معوضة وصلت أولاد وما تخش حاجة. أهم في الماء زي بوس كانسر. ما بعملش من يصير عين خالص إلا من الأقفاص. أنا معوضة زي أول ديسيجن. Thank you.